اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وإلى أن نلتقي بكم في إصداراتنا القادمة، تقبلوا تحيات كافة إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف 5434264، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.